ما هي كتب الفقه التي ترون أن نقرأها؟ وارشدوني لو تكرمتم إلى بعض كتب السيرة الصحيحة. كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها فيما نعلم المغني للموفق بن قدامة، كتاب عظيم مطول يعظم مهذب النووي تكملة هذان كتابان عظيمان، وله مختصرات زاد المستقلع الحجاوي مذهب الحنابلة، كتاب مفيد عليه شرح وحواشي مفيدة، والعمدة الموفق كتاب مختصر في الفقه موفق بن قدامة. أنصحك بأن تعتني بكتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل نور المرام الحافظ الحجر، والأربعين النووية وتسليم المسألة الحافظ الرجل. هذه كتب مفيدة وعظيمة النفع، وإذا حدثت معها العمدة الموفق في الفقه لتعينك على بعض المسائل أو ما يماثلها من كتب الفقه في المذاهب الأخرى المختصرة المفيدة، هذا حسن، تستعين بها على معرفة المسائل ثم على معرفة حكمها في الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.